الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. نعم. ستهم عثمان وعلي وطلحة بن عبد الله وزبير بن العوام عبد الرحمن بن عوف وابو عبيدة بن الجراح. لا ابو عبيدة عبد الرحمن بن عوف ابو عبيدة يسمي. نعم. نعم. سعد بن ابي وقاص. اما ابو بكر وعمر وابو عبيدة توفوا. سعيد بن زيد بن عمرو النخيل ما جعل منهم لأنه من قبيلة عمر، كما أنه لم يجعل عبد الله بن عمرو منهم، لا يريد أن يجعل أحدا من قبيلته. وقال إن عبد الله بن عمر يشهدكم تشاورونه ولا يكون له من أمر شيء شرطا لا يختار. سيأتي التعزية له، قال يكفي أن نقف بين يدي الله واحد من آل الخطاب. فلما جاء سعيد بن زيد بن عمرو النخيل منهم وهم من العشرة المبشرين بالجنة. نعم. عبد الرحمن بن عوف والزبير وطلحة وعثمان وعلي وسعد بن أبي وقاص. نعم. تشاوروا وجعلوا أمرهم إلى ثلاثة، وفجع الأمر إلى واحد، فصاروا ثلاثة عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف. ثم خرج عبد الرحمن بن عوف واختار أخرج نفسه من الخلافة، واختار أحد الشيخين بعد المشاورة الطويلة وبعد العناية العظيمة، حتى رأى وجوه الناس كلها إلى عثمان، فاختاره بايعه وبايعه بقية العشرة، وبايعه وبايع مراء الأجمال والأبصار، ثم توبعه. نعم. فإن عجب بي أمر من خلافة الشورى بين هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وإني قد علمت أن أقواما يطعنون في هذا الأمر أنا ضربتهم بيدي هذه على الإسلام. فإن فعلوا ذلك فأولئك أعداء الله الكفرة الضلال. ثم إني لا أدع بعدي، يعني إن استحلوا ذلك قال النووي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر، يقوم في هذا الأمر. لا يطعنون في هذا الأمر. يطعنون بضم العين وهو الأصح هنا. الأمر الخلافة. ذلك عيش يعود الإشارة إلى عيش. وهو الخلافة. نعم. ثم إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة، ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه، حتى طعن بإصبعه في صدري وقال: يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ وإني إن أعش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. السلالة أشكلت على عمر رضي الله عنه، أشكلت إشكالا شديدا، يتمنى أن يبين فيها، وهي واضحة الحمد لله. ولهذا طعن في سورة تكفيك آية الصيف، وهي آخر آية في سورة البقرة في سورة النساء، ويقول: يستفتون تقول الله يفتيكم في الكلالة، الكلالة هو من لا ولد له ولا والد. إذا مات الإنسان وليس له أولاد، يعني أبناء ولا بنات، وليس له آباء ولا أجداد، هذه يسمى الكلالة. الكلالة من لا ولد له ولا والد. لهذا قال الله تعالى: يستفتون تقول الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وغيرك وعيد بكل ولد، ورثة الأخت لو كان هناك ولد أو ابن وارث الأخت. ما يرث الأخت مع وجود الآباء، ولا يرث الأخت مع وجود الأبناء. ولهذا لما قال: قل الله تفضي الحرارة، امرء هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وغيرها إلا من كلها ولد، ولا يرث الأخت مع وجود الآباء ولا مع وجود الأولاد. فدل على أن الحلالة من لا ولد له ولا والد. إن كان أشكل على عمر رضي الله عنه، يدل على أن العالم الكبير قد يشكل عليه بعض المسائل، ولو كان عالما كبيرا أو صحابيا، كما أشكل عليه مسألة التيمم في قصة لما حصل بينه وبين عمار مع أبي مسعود. عمر أشكل عليه التيمم مع وجود الماء، قال: لو رخص له بالتيمم يمسك إذا برد عليهم الماء للتيمم، مع أن الآية واضحة فلم تجدوا ماء فتيمم. العالم الكبير قد يشكل عليه بعض المسائل ولو كان عالما كبيرا قد يدركها من هو دونه. نعم. الثلاثة من لا ولد له ولا ولد. نعم. وإني إن عايش أقضي بها بقضية يقضي بها. قل التي في سورة النساء، يعني الآية في سورة النساء دل على أنه لا بأس أن يقال سورة النساء سورة البقرة، خلافا لحجاج بن يوسف أمير العراق لأنه تورع فالناس السورة التي تذكر فيها البقرة تورع من أن يقول سورة البقرة، وهذا الورع لا وجه له. الذي قال سورة النساء سورة البقرة شعر. نعم. وإني إن عش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. ثم قال اللهم إني أشهدك على أمراء الأمصار وإني إنما بعثتهم عليهم ليعدلوا عليهم وليعلموا الناس دينهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ويقسموا فيهم فيئهم ويرفعوا إلي ما أشكل عليهم من أمرهم. ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين. هذا الشاهد من القصة، قصة عمر حديث عمر أكل الشجرتين. نعم. ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين هذا البصل والثوم. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع فمن أكلهما فليمسهما طبقا. نعم، في دليل على أنه يخرج ما وجد رائحة كريهة خراس أو ثوم أو بصل أو دخان يخرج من المسجد، إلا إذا ترتب على هذا مفسدة فإنه يكفر بالنصيحة. أما إذا كان هناك سلطان أو أمير أو له مكان أو شيخ فضيلة ولا يترك على المسجد له أن يخرج من وجد من رائحة يخرج كما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إذا كان يترك على المسجد رزاع أو كفار أو كفار لا يفعل درعا للمسجد وإنما يشكل النصيحة. نعم. فمن أكلهما فليمسهما طبخا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن سعيد بن أبي أروبة قال وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن شبابة بن ثوار قال حدثنا شعبة جميعا عن قتادة في هذا الإسناد مثله. وحدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو قال حدثنا ابن وهب عن حيوة عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي عبد الله مولى شداد بن الهاد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد لا بأس ترى الخبث ما هو في الرائحة بس يمكن انتقال الرائحة يأكله الإنسان ويجد الرائحة فلا حرج، أو يأكله إنسان لا يصلي في المسجد يصلي مريض أو في البرية أو يأكله النساء لا بأس له. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو قال حدثنا ابن وهب عن حيوة عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي عبد الله مولى شداد بن الهاد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا المقري قال حدثنا حيوة قال سمعت أبا الأسود يقول حدثني أبو عبد الله مولى شداد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله. وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا نشد في المسجد فقال من دعا إلى الجمل الأحمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن أبي سنان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى قام رجل فقال من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجد، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن محمد بن شيبة عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبي رضي الله عنه قال جاء أعرابي بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر فأدخل رأسه من باب المسجد وذكر بمثل حديثهما. قال مسلم هو شيبة بن نعامة أبو نعامة روى عنه مسعر وهو شيم وجرير وغيرهم من الكوفيين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا الحديث فيها تحريم نفس الضالة في المسجد، وأنه لا يجوز للإنسان أن ينشد ضالة في المسجد. يقول من وجد الضائعة ضاع لي كذا وكذا، ضاع لي ساعة، ضاع لي كذا، ليس له أن ينشد في المسجد. وفيه أن من نشد ضالة في المسجد فإنه يدعى عليه وقال لا وجدت، أو يقال لا ردها الله عليه تعزيرا له وردعا له ولأمثاله. وكذلك أيضا البيع والشراء في المسجد حرام، نشر الضال حرام، والبيع والشراء كذلك، والإجارة لا يؤجر أحد بيتا أو أرضا في المسجد أو يبيع أو يشتري، فإذا نشر الضال يعزر قال لا وجدت أو لا ردها الله عليك، إنما بني في المسجد لما بني له. وإذا باع في المسجد قال لا أربح الله تجارتك تعزيرا له. المساجد لم تبنى للبيع ولا للشراء ولا للاستغفار له، إنما بني في ذكر الله، يقرأ في ذكر الله، الصلاة والدعاء والتعلم والتعليم وغير ذلك مما من العبادات. أما نفس الضالة أو حرام، إذا نفس الضالة فقال لا ردها الله عليك، أو قال لا وجدت تعزيرا له. إذا باع أو اشترى قال لا أربح الله تجارتك، إنما بنيت لم تبقى المساجد لم تبقى لهذا، إنما بنيت لما بنيت له. نعم. شيبة بن عامر سلم عليه اسم الأعرابي هذا الشارح. فقد ظل كتب ورقة عن باب المسجد لذلك توقع خارج المسجد على باب المسجد ما تقرأ هذا أو لا من أمسه لو أشر إلى شخص بينه وبينه وقال ما علي كذا وكذا. كذلك لو نشد طفلا او مع الشهداء، اما لو وضع صندوق سوى فيه الضائع قد يقال هذا ليس فيه كلام، ما ينبغي ان يكون خارج المسجد حتى ولو كتاب، لان هذا فيه كل ما ياتي يشهد الاخوه ويقرا. كذلك الاعلانات التي تكون عن اعلانات في المسجد عن أعمال تجارية أو تأجيرات أو مناقصات ما ينبغي تكون داخل المسجد وخارج المسجد، بخلاف الإعلان عن محاضرات والندوات العلمية هذه لا بأس بها، لكن إعلان عن تأجير أو طلب تأجير أو مناقصات أو إعلان عن شيء ضائع كل هذا ما ينبغي يكون خارج المسجد. نعم. عقد النكاح ليس بيعا ولا شراء، يظهر منه لا معنى له، معروف مشايخ قديما كانوا يعقدون النكاح في المسجد او في غرفه في داخل المسجد. نقول الله عنه ليس من عقود البيع والشراء. نعم. نعم نعم لا ينبغي أن يكون خارج لأنه مقصود منها التجارة، مقصود منها التجارة. لو كان على لا تعالى الحج بدون تبرع قد يخالف، لكن هذه فيها تجارة. نعم كذلك سؤال الفقراء اللي يسألون هذا فيه تفصيل، إن كان غير مستحق عرف أنه غير مستحق هذا الذي يرويه لا ويؤثر وتضلع في الأمور. أما إذا كان لا يعلم حاله أو كان يعلم أنه فقير فلا لا بأس، لأنه قد لا يجد مكان يسأل إخوانه إلا في هذا، يعرف أنه فقير أو جهل حاله يصرف. أما إذا علم أنه غير مستحق هذا يزجر ويبقى. نعم أحسن. وليس الإنسان إذا أثر الإمام بمال مفقود هل يتكلم الإمام مثلا في المسجد فيقول فقد كذا عندنا أو ما شابه ذلك؟ لا، ظاهرا هذا من اسم استضالة، ليس استضالة، لكن إذا كان هناك مكان للضائع أو معروف للإمام أو يوضع في مكان. نعم إذا وضع في مكان هذا ما في كلام يعني في النار للحفظ يعني. إذا كان مكان ضيع يكون داخل كذلك في المسجد كان يوضع في مكان معين. نعم توجدها بالمعاش من القرآن ما أدري شيء في هذا، يحتمل بس يحتمل خارج المسجد يعني في الأجهزة خارج المسجد. إذا كان في المسجد يكون فتية هذا، لكن هنا زوجه بالمنفعة تعليم بما سبق البارحة، ما زوجه بالمنفعة ما زوجه المال، ليس المقصود من الزواج المال، كل الزواج ما هو المقصود منه المال ولا هو مثل البيع والشراء. نعم نعم في الأسل عقد يعني مراد به الناس عادلية. نعم ثم إليك القرطبي يقول في أن الإنسان إذا حلف أن يدخل المسجد ثم أدخل رأسه فإن يكون بذلك حامل، هل صحيح هذا؟ لا ما يصح لقوله ثم عليك أدخل رأسه من باب المسجد إيش فيه إيش؟ يقول رحمة الله إليك لأن الإنسان إذا حلف لا يدخل المسجد ثم أدخل رأسه فإنه يحنث بذلك. يقول قال بعض العلماء إن وكذلك لو أدخل رجله لأنها إماس الدخول على الرجل، ولهذا فرق بعض أصحابنا بين أن يكون اعتماده عليها أم لا عند قول رحمة الله إليك فأدخل رأسه من باب المسجد. ما يلزم أن الرسول كان في المسجد وكان يدخل رأسه من عائشة وهو معتكف وترجله هو في المسجد خارج المسجد لا يعتبر على خروج من المسجد الاعتكاف، لكن هذا الرجل أدخل رأسه وتكلم في المسجد صار الكلام في المسجد، ثم أدخل رأسه صار الكلام في المسجد صار نشد في المسجد، وإن كان هو خارج المسجد يعني رجله تسوى خارج المسجد، إنما أدخل رأسه وصار الكلام داخل المسجد. لهذا لو حلف إنسان أن لا يحنث ثم لا يخرج من المسجد ثم أخذ رأسه ما يعتبر خارج المسجد، ما خرج من المسجد ثم فعل النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد معتكفا ثم يخرج رأسه إلى عائشة فترجله ويحارب. العبرة بالجسم المكان الذي استقر عليه الإنسان، إذا كان في المسجد ثم أخذ رأسه ما يعتبر خارج، وإذا كان خارج ثم أدخل رأسه ما يعتبر دخل المسجد، لكن الكلام لما أدخل رأسه وتكلم صار كلام في المسجد. نعم الله يجب عليه رضي الله نعم يسمع ما يحصل المقصود قال لا ردها الله عليه. كما رفع رأسه كما رفع صوته في المسجد يرفع جاهل مثل صوته. نعم. لكن من قال هذا جاهل وما شبه ذلك؟ ورسل وهذا والأغلب أنه جاهل حتى يرسل رسل أمثاله. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان. ما تكلم على الشيطان من عام تكلم عليه ما تكلم على قال عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى إذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. حدثني عمرو الناقد وزهير على أهل مجمل هذا في مشروع يسجد السهو مشروع سجدتي السهو إذا حصل على الإنسان السهو كاتب الحديث مجمل أن يصل الحديث الأخرى إما إذا سلم عن نقص وسلم عن زيادة أو عن شك. هنا فيه أنه لبس عليه الصلاة مجمل وقاعدة لله المجمل تبينه النصوص الأخرى مجمل من الآيات تبينه الآيات المفصلة ومجمل من الحديث تبينه الحديث المفصلة. نعم. حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة حاء قال وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد نحوه. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للأذان أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع الأذان فإذا قضي الأذان أقبل فإذا توج بها أدبر فإذا قضي التتويب أقبل يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا بما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل يدري كم صلى فإذا لم يدري أحدكم كم صلى فليسجد سجدتين وهو جالس. نعم. حتى يدري إن صلى النافذ بمعنى ما أي حتى لا يدري ما صلى حتى لا يدري إن صلى النافية لكن بمعنى أي لا يدري ما صلى. وفيه دليل على أن الشيطان له ضراط هو الريح التي لها صوت لأنه يأكل ويشرب مثل ابن آدم يأكل ويشرب ويأخذ منه الحدث والريح الذي يأكل ويشرب يأخذ منه الحدث والريح فالإنسان يكون له ضراط. في أن الشيطان يولي إذا سمع الأذان وإذا سمع الإقامة لأنه يشق عليه ويجي سمع الأذان ويولي وله ضراط حتى يشوش على نفسه حتى لا يسمع حتى لا يسمع التأذين إذا انتهى الأذان أقبل فيتوج يعني أقيمة الصلاة ولى هاربا ثم تتوج أقيمة الصلاة ثم الإقامة تفيد لأنه رجوع إلى الأذان مرة أخرى تفيد هو الرجوع لأن الإقامة هي إعلان في أذان في إقامة الصلاة والأذان إعلام بدخول الوقت الأذان إعلام بدخول الوقت والإقامة إعلام بإقامة الصلاة في أذان ثاني إذا سمع الأذان ولا وله ضرر وإذا ثم يرجع فإذا أقيمت الصلاة ولا ثم يرجع. ينبغي الإنسان ألا يشابه الشيطان إذا سمع أن يقبل على الصلاة ويعتني ألا يتأخر ولا يجبر الشيطان بل يقبل. وفيه حرص الشيطان على ابن آدم وأنه يخطر بينه وبين نفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا يذكر الأشياء التي نفسها حتى يلبس عليه الصلاة فلا يدري كم صلى. إذا وجد ذلك فليستسجدين. نعم. حدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن عبد ربه عن عبد ربه بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان إذا كوب بالصلاة ولا وله ضراط فذكر نحوه وزاد فهناه ومناه وذكره من حاجاته ما لم يكن يذكر. يعني هن الإنسان إنه منا وذكره بالأشياء التي نسيها حتى يلبس عليه الصلاة يريد أن يسجد عليه الصلاة لأن الشيطان حريص على إفساد عبادة ابن آدم وقد أخذ على نفسه قد أقسم لما أحبطه الله قال في عزتك الأول أنهم أجمعين إلا عبادة فمهم القصير قسم أنه سيغي بني آدم. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله. نعم. عندك سندك عن مالك عن ابن شهاب مالك بن أنس. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم. نعم. ثم نظرنا يعني صبرنا التسليم يعني صبرنا. قال حج مالك بن بحينة في دليل على أن المصلي إذا نسي التشهد الأول صلاة صحيحة لكن عليه أن نسي السجدتين وتكون السجدتان قبل السلام. وفي دليل على أن التشهد الأول واجب مخصص ليس كالأركان لأنه يخصص بالنسيان ويجبر بسجد الإسلام. أما الأركان فهي لفظ لا سهوا ولا عمدا ولا جهلا لا بد من الإتيان بها فواجب مخصص. الواجبات غير الأركان. الأركان أقوى وأشد لأن لا تسقط لا سهوا ولا جهلا ولا عمدا. أما الواجبات فتسقط بالسهو. وهذا في دليل على أن الشهد الأول واجب يسقط بالنسيان ويجبر بسجد زي السهو. وفي دليل على أن من ترك التشهد الأول يسجد سجدتين قبل أن يسلم. نعم. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن عليك. إذا استتم قائما يرجع ولا يرجع تلبس بركم. إذا شرف القراءة لا يرجع. وكذلك إذا استتم قائما العلماء يقولون له أحوال الثانية. الحالة الأولى أن يذكر قبل أن يستتم قائما هنا يرجع. الحالة الثانية أن يستتم قائما ولم يشرع في القراءة في هذا الحال يكره له الرجوع. الحالة الثالثة أن يشرع في القراءة وفي هذا الحال يحرم عليه الرجوع. نعم. كل حالة في الإنسان لأنه يتحرك أتى بفعل يكون مقام ولم يستتم هذا فعل. نعم. وحدثنا ثم أيضا إذا رجع ترك التشهد الأول. نعم. إذا رجع ما ترك التشهد الأول في هذه الحالة. إذا استتم قائما ترك التشهد الأول لكن إذا لم يستتم قائما أتى بالتشهد الأول لكن يفسد لكونه قام لكونه قام ولم يستتم قائما بهذا الفعل. نعم. في الجمهور الدم على المسلم تابعهم من يرى الواجب تابعين. نعم.

فيسلم صلاته ثم يسجد السجدتين قبل ان يسلم، مثل لو شك في الطواف اذا كان طوف بالبيت شك القضاء شوطين او ثلاثه يجعل يجري على اليقين وهو الاقل لها شوطين. نعم. حدثني احمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثني عمي عبد الله قال حدثني داود بن قيس عن زيد بن اسلم بهذا الاسناد وفي معناه قال يسجد سجدتين قبل السلام كما قال سليمان بن بلال. وحدثنا عثمان وابو بكر بن ابي وحدثنا عثمان وابو بكر ابن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم جميعا عن جرير. قال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن علقمه قال قال عبد الله رضي الله عنه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابراهيم زاد او نقص؟ لما سلم قيل له يا رسول الله احدث بالصلاه شيء؟ قال وما زاد؟ قالوا صليت كذا وكذا. قال فثنى رجليه واستقبل القبله فسجد السجدتين ثم سلم ثم اقبل علينا بوجهه. عبد الله وعبد الله بن مسعود. فقال انه لو حدث بالصلاه شيء انباتكم به، ولكن انما انا بشر انسى كما تنسون، فاذا نسيت فذكروني، واذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. نعم. وهذا في النبي صلى الله عليه وسلم بشر ليس برب ولا اله يعبد، بل هو بشر يصيبه ما يصيب البشر، يصيبه النسيان والامراض وغيرها، ولا يصلح للعبادة. أما الرب سبحانه فهو لا ينسى، كما قال الله موسى في كتاب الله أعبد ربي ولا ينسى. الله تعالى منزه لا يلحقه نسيان لأنه كامل، ليس يلحقه نسيان ولا يحتاج إلى شيء ولا يحتاج إلى أحد وهو غني عن العالمين سبحانه وتعالى، بخلاف الرسول فإنه يأكل ويشرب تصيبه الأمراض والنسيان، ليس برب ولا إله، بل هو نبي كريم يطاع ويتبع ولا يعبد، فالعباد حق الله. ولذا قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروا. الله تعالى يقول إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. هذا من رحمة الله تعالى بعباده، جعل نبيه ينسى حتى يكون في تشريع الأم ماذا يعملون لحصل لهم النساء، جعل نبيه ينسى حتى يكون في تشريع الأم. في حديث ابن مسعود أنه قال إذا نسى فليتحرى الصواب وليبني وليتم عليه، هذا يتم إذا كان عنده غلب الظن، إذا كان عنده غلب الظن يبني على غلبة الظن، يتحرى الصواب يبني على غلبة الظن. وفي رواية البخاري والنفس السجدتين بعدما يسلم، إذا كان عنده غلب الظن فإنه يبني على غلبة الظن ويتم الصلاة ثم يسلم ثم السجدتين ثم يسلم، بخلاف حديث أبي سعيد، حديث أبي سعيد السبق فيما إذا كان عنده شك ولم يكن عنده غلب الظن، إذا كان عنده شك ولم يكن عنده غلب الظن يبني على اليقين وهو الأقل، يكون السجود قبل السلام. وإذا كان عنده غلب الظن فإنه يبني على غلبة الظن ويتم الصلاة ثم يسجد سجدتين بعد السلام على ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود. نعم. حدثنا أبو كريم قال حدثنا ابن بشر حاهم قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا وكيع كلاهما عن مسعر عن منصور بهذا الإسناد، وفي رواية ابن بشر فلينظر أحرى ذلك بالصواب، وفي رواية وكيع فليتحرى الصواب. وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا منصور بهذا الإسناد، وقال منصور فلينظر أحرى ذلك بالصواب. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبيد بن سعيد الأموي قال حدثنا سفيان عن منصور بهذا الإسناد وقال فليتحرى الصواب. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور بهذا الإسناد وقال فليتحرى أقرب ذلك إلى الصواب. وحدثنا أبو يحيى بن يحيى قال أخبرنا قبيل بن عياض عن منصور بهذا الإسناد وقال فليتحرى الذي يرى أنه الصواب. وحدثنا أبو يحيى ولم يكن في رواية البخاري ونفس السدسين بعد ما يسلم. نعم. دل على أن السلام يكون بعد السلام، السجود بعد السلام إذا كان على بطل. نعم. نعم. سبعة في إيش؟ إيه. إيه. يسجد معه. والله يكون السجود اللي بعد السلام يكفي عنه يكون مقام. نعم. وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد عن منصور باسناد هؤلاء وقال فليتحرى الصواب. حدثنا عبيد الله بن معاذ عن بري قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه عن الحسن عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فلما سلم قيل له ازيد في الصلاه قال وماذا قالوا صليت خمسا فسجد سجدتين. وحدثنا ابن بيض قال هذا في سنة إذا صلى خمسا إنه لسه سجدتين وصلاة صحيحة ما شاء الله. رواه البخاري ولسه سجدتين بدل ما يسلم النووي أو القرطبي إذا نفسد إذا نفسد إذا نفسد لكن في حديث مسعود أصحاب الصواب وليتم عليه ولستهم بعد ما يسلم. وأنت عجب عليك وهل يسلمه قبل السلام أم بعده فيه خلاف في العلماء. ذكر السلام. نعم ما أخذنا برواية البخاري. نعم. نعم سمع. طوال. نعم. يجلس يجلس ويتم تشهد تشهد ويسلم ويسجد. نعم بعد ما يكون السجود زيادة قبل. نعم لا يتابع نبهه يرجع ولا يجلس حتى يتكلم الآن معلوم إذا كان عالم لا يتابع. نعم ها الآن إيه نعم هذه صحيح هذا وفيها إشكال. نعم لعله الإشارة ولا كافية. نعم. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابن إدريس عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن علقمة أنه صلى بهم خمسا. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا جرير عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم بن سويد قال صلى بنا علقمة الظهر خمسا فلما سلم قال القوم يا أبا شبل قد صليت خمسا قال كلا ما فعلت. أبو شبل أبا شبل كلية علقمة. نعم كلية أبو شبل. نعم قال كلا ما فعلت قالوا بلى قال وكنت في ناحية القوم وأنا غلام فقلت بلى قد صليت خمسا قال لي وأنت أيضا يا أعور تقول ذاك قال قلت نعم قال فانفتل فسجد سجدتين ثم سلم ثم قال قال عبد الله صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا فلما انفتل توشوش القوم بينهم فقال ما شأنكم قالوا يا رسول الله هل زيد في الصلاة قال لا قالوا فإنك قد صليت خمسا فانفتل ثم سجد سجدتين ثم سلم ثم قال إنما أنا بشر مثلكم عسى كما تنسون. وزاد ابن نمير في حديثه فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. قال عبد الله بن مسعود قل علقمة وهم خياء أعوار تعال هذا من باب الإدلاء عليه يدلي عليه لأنه من سلابيده وإلا فما ينبغي الإنسان أن ينبذ باللقب يا أعوار وأنت يا أعوار لكن لعله لا يكره حاله من باب الإدلاء عليه من باب الممازحة وأنه يدلي عليه لأنه من سلابيده وأنه لا يكره هذا الشيء إلا هذا لا شك أنه يشك الله الناس شق عليه هذا. نعم. وحدثناه عون بن سلام الكوفي قال أخبرنا أبو بكر النهشلي عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا فقلنا يا رسول الله أجيد في الصلاة قال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا. قال إنما أنا بشر مثلكم أذكر كما تذكرون وأنسى كما تنسون. ثم سجد سجدتي السهو. وحدثنا من جاب بن الحارث التميمي قال أخبرنا ابن مسكر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فزاد أو نقص. قال إبراهيم والوهم مني. فقيل يا رسول الله أزيد في الصلاة شيء؟ فقال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. ثم تحول رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد سجدتين. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا حفص وأبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام. نعم. لأن السلام إنما هو في مصلحة الصلاة لأنه السلام يعتقد أنه يفهم الصلاة. السلام إذا كان في مصلحة الصلاة بعدما يسلم وهو يعتقد أنه يفهم الصلاة فلا يعتبر متعبد إنما الذي يبطلها الكلام يبطل الصلاة الكلام العبد عمد الإنسان وتكلم في الصلاة وطلع في الصلاة إذا تكلم بعدما سلم بمصلحة الصلاة هو يعتقد أنه أتم الصلاة. نعم. وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين بن علي الجعفي وفيه أنه يأتي سلسل بعدما يسلم وبعدما يتكلم وأن الكلام لا يمنع إذا كان فاصل لا يمنع من السجود في الإسلام لأن بعض الفقهاء يرى أنه إذا طال الفصل سقط السجود أو أحدث أو تكلم بكلام الله في الصلاة. نعم. قال قالوا أنه يصلي ولو طال الفصل فيسجد السجود. نعم. وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإما زاد أو نقص. قال إبراهيم وأيم الله ما جاء ذاك إلا من قبلي. قال قلنا يا رسول الله لا شك من قبل إبراهيم هذه قال زاد أو نقص. نعم. النقص ولا يعتد ما بقي عليه يعيد الصلاة إذا قال الفصل وأحدث يعيد الصلاة من جديد إذا سلم عن نقص ركعة أو سجدة أو ركن وقال الفصل أو أحدث إذا يتوضأ ويعيد الصلاة من جديد. نعم. نعم. راجل في التشهد الأول ولا يجتلس التشهد ثلث السوء بطل فصل فقرته أو سليهم مثل أحد. نعم. أهل هذا السلام إذا ترك ركن وكان صلاة وترك ركعة وقال الفصل هذا لا يعيد الصلاة من جديد إلى أحدث. نعم. قال قلنا يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ فقال لا. قال فقلنا له الذي صنع؟ فقال إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين. قال ثم سجد سجدتين. في مشروعية سجد سهل الزيادة والنقصان، فإذا زاد أو نقص إذا زاد يسجد سجدتين كما لو زاد خامسة، وإذا نقص يسجد سجدتين كما لو تركت السهل الأول. وإذا شك فلم يدري خمس ركعات أو ثلاث يسجد أيضا، هو كان عنده غلو الظن أو عنده يقين. إذا يسرع سجده بالزيادة والنقصان والشك. إذا زاد ركوعا أو قياما أو ركعة يكون السجود بعد السنة، يكون السجود بعد السنة. وإذا نقص صلى مع النقص ركعة أو أقل يكون السجود بعد السنة. وإذا كان السجود عن شك فإن كان عنده غلب الظن يبني على غلبة الظن ويكون السجود بعد السنة، وإن لم يكن عنده غلب الظن يبني على اليقين وهو الأقل ويكون السجود قبل السنة، كما في حديث أبي سعيد وفي حديث ابن مسعود. نعم. نعم. وحدثني عمرو بن ناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أيوب قال سمعت محمد بن سيرين يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر فسلم في ركعتين ثم أتى جذعا في قبلة المسجد فاستند إليها مغضبا وفي القوم أبو بكر وعمر فهذا أن يتكلما وخرج سرعان الناس قالوا قصرت الصلاة فقام ذو اليدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت فنظر النبي صلى الله عليه وسلم يمينا وشمالا فقال ما يقول ذو اليدين قالوا صدق لم تصل إلا ركعتين فصلى ركعتين وسلم ثم كبر ثم سجد ثم كبر فرفع ثم كبر وسجد ثم كبر ورفع. قال وأخبرت عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال وسلم. نعم. هذا في دليل على أن السجود يكون بعد السلام إذا سلم على النقص، وفيه أن سبب أن كان النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا عليه السلام ومر به الغضب وكان سبب في الإسلام. نعم. وحدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قبل السلام السلام. نعم. سلم على ركعتين فأتى بما بقي سلم ثم سجد ثم سجد. نعم. ما هو هذا حق سلام التسليم والتسليم لذات هذا ما يدري تظن انه سلم يعتقد انه سلم صلاته فهل نقص سلم على نقص وجعله ركعتين. لا يسلم عن نقص يكون بعد السنة، إذا سلم عن زيادة يكون قبل يكون النقص خاص بعد السلام والزيادة قبل السلام والشك فيه تفصيل إن كان عنده غلب الظن بعد السلام وإذا كان غلب الظن قبل السلام. ها يعني هذا التماس التماس اللي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه إذا سلم عن زيادة سلم عن خمس يكون سلمين قبل السلام ولو قلنا بعد السلام معناه يكون في زيادة سلم ثم يسلم ثم يسلم. نعم. إذا سلم عن نقص السجود يكون للزيادة وللنقص والشك فسلم عن زيادة ركعة أو أكثر ركن يكون السلام يكون السجود قبل السلام إذا سلم عن نقص يكون السجود بعد السلام وإذا سلم عن شك كان عنده غلب الظن

فصلى الركعة التي كان ترك ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم. لأنه دخل حجرة سهو دخل بيته ورجع وبنى على الصلاة. والحلق لهم دخل أحبار الحجر ينشاعه يعني قام خرج من المسجد ودخل البيت وجاء الخرباق وأخبره ورجع الحركة والكلام بينه وبينه وكلام مع الصحابة ومع ذلك بنى على الصلاة حسب ما عاد الصلاة في الجنة. ومن عمل نفسه مثل هذا عاد الصلاة في الجنة لأن هذا الكلام إنما هو فيه مصلحة الصلاة مو خارج الصلاة ولا يناسب إلا على أنه على الفاصل إذا لم يكن طويل ما يعتبر هذا ما يعتبر فاصل طويل وذهب ودخل إلى بيته ورجع سلم قال لها الصلاة قال لم أنسى ومع ذلك بنى على الصلاة. نعم. حدثنا زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد ومحمد بن مثنى كلهم عن يحيى القطان قال زهير حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن فيقرأ سورة فيها سجدة فيسجد فيقرأ سورة فيها سجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد بعضنا موضعا لمكان جبهته. وهذا فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في المجالس المشروعية قراءة القرآن في المجالس يشرع قراءة القرآن في المجلس يقرأ واحد والبقية يستمعون فيستفيدون الفائدة وإذا قرأ وأتى إلى حجة فإنه يسجد القارئ ويسجد من معه يسجد الذي يستمعون. تفعل الحديث المبارك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد ومحمد بن مثنى كلهم عن يحيى الغطان قال زهير حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن فيقرأ سورة فيها سجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد بعضنا موضعا لمكان جبهته. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ربما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن يمر بالسجدة فيسجد بنا حتى التحمنا عنده حتى ما يجد أحدنا مكانا ليسجد فيه في غير صلاة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما هذه الحديث فيها مشروعية فضل التلاوة وأن المسلم إذا قرأ القرآن ومر بالسجدة فإنه يخشى ولو في غير الصلاة هذا مشروع ومستحب ليس بواجب فالإنشاء سجد وإنشاء لم يسجد لأنه ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خفض الناس وقرأ عائشة فيها سجدة فنزل في السجد ثم قرأ في الخطوة الثانية سجدة فتهيأ نفسه السجود فلم يسجد فقال إن الله لا يسجد علينا السجود إلا أن نشاء. السجود التلاوة مستحب فليس بواجب إن شاء سجد وإن شاء لم يسجد. وهي مشروعية قراءة القرآن في المجالس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ربما قرأ القرآن والناس يستمعون وربما أمر قارئا يقرأ يستمع الناس إذا فيه من الخير تدبر وتذكر الآية يشرع قراءة القرآن في المجالس. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة للمسعود رضي الله عنه اقرأ علي القرآن. قال يا رسول الله أقرأ علي فرأ علي فأنزل. فقال إني أحب أن أسمعه من غيري. قال فقرأت عليه سورة النساء حتى قرأت هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهيدة. قال فالتفت فإذا عينها تجرفان عليه الصلاة والسلام. تذكر هذا الموقف العظيم: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهيد. نصرع عن المساجد هذا المجالس تقرأ فيها القرآن، تكون مجالس خير ومجالس ذكر، يسمع الناس في كلام الله ينتفعون ويتدبرون. نعم. هل يعني صلاة أو أنه يعتبر خارج الصلاة؟ يشفع في الصلاة خارج الصلاة إذا قرأ خارج في الصلاة يشفع في الصلاة في الصلاة وفي غيره، لكنه ليس بواجب. الصواب أن يسجد التلاوة ليس الصلاة، فيجد يسجد على غير وضوء ولو غير القبلة، لكن الأفضل يكون في القبلة. وذهب الجمهور إلى أنها صلاة، قالوا فلا يجد السجود لله إلا على طهارة، فلا بد أن يكون مستقبل القبلة، ولها تفسير السجود في الخفض والرفع والسلام. قالوا ولا يسجد في بعد العصر لأنها صلاة إلا على قول بلاغة الأسباب، لا تفعل بلاغة الأسباب في وقت النهي. والصواب أن هذا الصلاة وإنما خضوع لله عز وجل، كما ذهب إلى هذا لعمر رضي الله عنه والإمام البخاري والجماعة أنها خضوع لله وليس الصلاة. نعم. حدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت الأسود يحدث عن عبد الله رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ والنجم فسجد فيها وسجد من كان معه، غير أن شيخا أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته. قال يكفيني هذا. قال عبد الله لقد رأيته بعد قتل كافرا. نعم. وهو ميت بن خلف صلى الله عليه وسلم والعافية. نعم. قتل كافرا يوم أحد. نعم. نعم. نعم. وهو في مكة. نعم. نعم. في بدر. نعم. في بدر. نعم. ولا أحد. ها يبلغ. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قال يحيى ابن يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن يزيد بن خصيفة عن ابن خصيف عن عطاء بن يسار أنه أخبره أنه سأل زيد بن ثابت رضي الله عنه عن القراءة مع الإمام، فقال لا قراءة مع الإمام في شيء، وزعم أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنجم إذا هوى فلم يسجد. نعم. الزعم قال، الزعم يطلق على القول ويطلق على الكذب ويطلق على كلام مشكوك فيه. وقد وزعم أن النبي لم يزعم، يعني قال أن النبي لم يسجد فيها، وهذا دليل على أن سجد التلاوة ليس بواجب، ولهذا لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرة، فسجد التلاوة فدل على أنه ليس بواجب. وقوله أن زيد كان لا يرى القراءة مع الإمام، القراءة مع الإمام هذا مذهب زيد وبعض الصحابة، ومذهب الجمهور أنه لا قراءة مع الإمام، صلاة سهرية. ذهب الشافعي والجماعة إلى أنه يقرأ الفاتحة ولو كان الإمام يقرأ. ذهب إلى أبو هريرة وبعض الصحابة ومذهب الشافعية إلى أنه يقرأ، لهذا قال أبو هريرة لما سأله قال اقرأ بها في نفسك، قال إذا كان الإمام يقرأ قال اقرأ بها في نفسك،

أن يكون هذا على قلة ويكون تسكيته للعشاء أغلب. نعم. حدثني عمرو الناقد قال حدثنا عيسى عن يونس قال حدثنا عيسى يونس صلى الله عليه وسلم حدثني عمرو الناقد قال حدثنا عيسى ابن يونس ها ابن يونس حدثني عمرو الناقد قال حدثنا عيسى بن يونس حاء قال وحدثنا ابو كامل قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع حاء قال وحدثنا احمد بن عبده قال حدثنا سليم بن اخضر كلهم عن التيمي بهذا الاسناد غير انهم لم يقولوا خلف ابي القاسم صلى الله عليه وسلم. حدثني محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن عطاء بن ابي ميمونه عن ابي رافع قال رايت ابا هريره رضي الله عنه يسجد في اذا السماء انشقت فقلت تسجد فيها فقال نعم رايت خليلي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها فلا ازال اسجد فيها حتى القاه. قال شعبه قلت النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم. حدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي قال حدثنا ابو هشام المخزومي عن عبد الواحد وهو ابن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثني عامر بن عبد الله بن الزبير عن ابي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قعد في الصلاه جعل قدمه أمن. حدثني عامر بن عبد الله بن الزبير عن ابي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قعد في الصلاه جعل قدمه اليسرى بين فخذيه وساقه وفرش قدمه اليمنى. إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بإصبعه. نعم. هذه الجلسة هي إشكال هو أنه يضع قدمه اليسرى على بين فخذه وساقه ويفرش قدمه اليمنى، لأن المعروف في الأحاديث الصحيحة التورط هو أن يجلس على اليسرى ويخرج يده اليسرى يخرجها عن يمينه يجعلها تحت قدمه وساقه لا يجعلها بين فخذه وساقه. وكذلك الرجل اليمنى ما تكون مفروشة وإن تكون مصوبة في الحديث إنه أصل قدمه اليمنى. الصواب أن هذا وهم من بعض الرواة. الصواب ما جاء في سنة أبي داود وجعل رجله اليسرى تحت ساقه وفخذه ونصب قدمه اليمنى هكذا جاء في سنة أبي داود. سنة أبي داود جعل رجله اليسرى تحت فخذه وساقه هو بين فخذه وساقه ونصب قدمه اليمنى وليس في فرش قدمه اليسرى انما الفرش انما يكون اليسرى اللي في الفرش واليمنى تكون منصوبه التشهد الاول في وبين السجلتين تكون اليمنى منصوبه واما في التشهد الاخير فانه يتورط يجلس على يديه ويخرج رجله اليسرى عن يمينه. يوضح ان هذا وهم من بعض الرواه. نعم. لا هذا ما تكون صفه لان رجل اليمنى ما تكون مفروشه. اليمنى ما تكون مفروشه المفروشه هي اليسرى في شويه يجلس عليها. كيف يفرش اليمنى؟ النووي رحمه الله ايضا قال ان هذه قال يعني لم يستنكر قوله جعل فخذه قدمه بين فخذه وساقه ولكن استنكر قوله فرش قدمه اليمنى نقل عن القاضي ويظن أنه وهم أيضا وأن الصواب ونفض قدره منه. وكذلك قد جعل بين فخذه لأن يعني هذا جلسة ما يمريحة يجعل قدمه بين فخذه بين فخذه والشعر. ثم أيضا الفرش اليمنى ما تفرش لا يمكن فرش يفشل العفش اليسرى يدك على اليتين ويدك على اليتين لم يستطع أن يجعل قدمه بين فخذه والشعر. إن فرش اليمنى ما استطاع أن يجعل فخذه والشعر وإن لم يفرشها وإن نفض اليمنى خالفها ما في الحديث دل على أنه واحد. إذا نصب قدمه اليمنى كان أمكن إذا بين فخذه وساقه لكن هذا جلسة غير مريحة. وإن فرش قدمه اليمنى ما استطاع أن يجعل فخذه وساقه فرش اليمنى وفرش اليسرى وجلس عليهما. نعم الصواب ما جاء في سنة أبي داود سنة أبي داود أنه أخرج قدمه اليمنى أخرجها من وراء فخذ الوساق ونصب قدمه اليمنى اليسرى أخرجها عن يمينه وجلس على يده واليمنى نصبها. نعم حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن عجلان حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة لا يستنكر الوهم قد يقع في الحروف في حلق الصحيحين هذا في حائل هذا الحق وهم مثل ما جاء في مسلم ولوعد شعب الأحبار على أبي هريرة أن الله تعالى خلق يوم السبت خلق الترب يوم السبت وعن هذا السبت ليس فيه خالف للقرآن فهو وهم الله وقع شعب الأحبار على أبي هريرة وهو برواية أبي هريرة عن شعب الأحبار وليس بسبب رأي النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا في الصحيح في صحيح البخاري في قصة السبع الذي يظله الله في ظله ومن ظل إلا ظله في بعض الروايات ورجل في صدقه بصدقه فأخفاها حتى لا تعلم يمينه وما تصدق شماله انقلاب بعض الروايات حتى اليمين ما الشمال ما تنفق تنفق اليمين الصواب حتى لا تعلم يمينه وما تزق الشمال فانقلب على بعض الروايات حتى لا تعلم يمينه وما تزق الشمال هذا واحد صواب نعم الصواب حتى لا تعلم شماله حتى لا تعلم شماله وما تزق يمينه اليمين هي التوفق وكذلك جعلها بين فخذ بعد يسرى بين قدمه فخذه وساقه وإنما يخرج يجعلها يخرجها من عن يمينه. نعم هو التوقف الشهاد الأخير في توقف الشهاد الأول في فرش اليسرى ونصف اليمنى. نعم نعم أهم من ابن عباس في صحيح البخاري احتجب في رسول الله وهو محرم لما هو محرم وصلى احتجب وهو صائم لا في موضوع الاحتجاب اللي هو في ايه في زواجه بميمونة رضي الله عنه في زواجه أقد عليها وهو محرم نعم ما هذا واحد الصواب انه حلال. نعم نقيمة ما جعل هذه الصفة في الزاد ما أعرف لا يمكن يجمع بين فرش قدمه اليمنى وجعل فخذه على القدم بين فخذه وساقه لأن اليسرى يفرش ويجلس عليها فهي فرش اليمنى ففرش اليمنى واليسرى وجلس عليهما إذا كيف يفرش اليمنى يفرش اليمنى ويجلس عليها فإذا فرش اليمنى ويجلس عليها ما أمكن جعل اليسرى بين فخذه وساقه فلا بد تكون اليمنى منصوبة يصيبها حتى يستطيع أن يجعل اليسرى بين فخذه وساقه أما جعل اليسرى لتخذ الساقط وفرش اليمنى وفرش اليمنى طيب وجمع بينهما قال جعل اليسرى لتخذ الساقط وفرش قدمه اليمنى ويدل عنها رواية بداود على الصواب قال أصب قدمه اليمنى نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن عجلان حاون قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا أبو خالد بن أحمر عن ابن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بإصبعه السبابة ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى ويلقي مكفه اليسرى ركبته. حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمران عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يده على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام مسلم رحمه الله هو صلاة الكسوف النبي صلى صلاة الكسوف ركعتين في كل ركعة ثلاث ركوعات في حديث آخر في كل ركعة أربع ركوعات في حديث آخر في كل ركعة خمس ركوعات في حديث آخر صلى أربع ست ركعات في أربع سجدات. ذهب الجمهور والبخاري إلى أن هذا واحد ولو كان في صحيح مسلم وأن الصواب متفق عليه الشيخ أن صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعة قالوا لأن صلاة الكسوف إنما حصلت مرة واحدة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم كسرت الشمس مرة واحدة صلاها مرة واحدة. أما وضع اليدين على ركبتين في الصلاة على وضع اليدين لهم ثلاث لهم جاء في الحديث أن لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى. الحالة الثانية أن يضع يده اليمنى على ركبته اليمنى ويده اليسرى على ركبته اليسرى. وهاتان ذكره مسلم في هذا الحديث. هناك حالة ثالثة وهو أنه يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأطراف أصابعه على ركبته اليمنى. يضع يده اليسرى على فخذ اليسرى وأصابع والأصابع على ركبته اليسرى. يعني يضع يده على فخذه وأطراف الأصابع على ركبته. يضع اليمنى على فخذ اليمنى وأطراف الأصابع على ركبته. ويضع يده اليسرى على فخذ اليسرى وأطراف الأصابع على ركبته. كل هذه صفات سعيدة. نعم. في أصل الحديث. نعم. نعم. ويلقيه يحتمل أو يلقيه اشكال عليه الثالث والقرطبي ما تكلم عليه كلام القرطبي عشان صفتان. الصفة الأولى صفة يجعلها على فخذه وصفة أنه يلقمها ركبته. الصفة الثالثة يجعلها على الفخذ وأطراف الأصابع على الركبة. نعم. نعم. هنا قال وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى. قال يعني بسط عليها كما جاء في حديث عمر. لا. ومع القول في الرواية الأخرى ويلقي كفه اليسرى ركبته مع تبديد أصابعه وتفريقها. وقوله وضع يده اليمنى على فخذ اليمنى يعني مقبوضة وعليه يدل قوله وضع إبهامه على إصبعه. لا بس الجعب بينهما. قال اجعلوا اليسرى على فخذ اليسرى ويلقم ويلقم ولا أو يلقم. ويلقم. يا يحمل على أنها أطراف الأصابع، أطراف الأصابع إذا كان في صفة واحدة، أو أنه يطلب على محمول على أنها في صفة أخرى، يعني في أحيانا يطلبها وأحيانا يجعلها على صحيح. وصرت بتكلم على كله جعل كلمه بين الفخذ والساق ولا بتكلم عليه صرت بي ايش هذا الكلام النووي هو الحالة جائزة لكن الجمع بينهما خاص في حديث واحد قالوا ايش وجعل كفه اليسرى على فمه اليسرى ويلقم كذا كيف يعني في حديث واحد في حلاث واحدة كيف يجعلها على فخذ اليسرى ويلقم يعني نحمل إما أنها في صلاة أخرى أو أن الإبراج أن يجعل أطراف الأصابع على الغصبة ويجعل فخذ نعم نتكلم القرآن على الله عليك قوله وخرش قدمه لأنها في الرواية ولا يصح غيرها نقلا وقد اشتلت هذه اللفظة على جماعة حتى قال محمد الخشني وفرش قدمه اليسرى ورأى أنه يخلط ها فجسر قوله وفرش قدمه اليمنى هكذا الرواية ولا يصح غيرها نقلا وقد اشتلت هذه اللفظة على جماعة حتى قال محمد الخشني وفرش قدمه اليسرى ورأى أنه يخلط لأن المعروف اليمنى أنها منصوبة كما في جاء في حديث ابن عمر من رواية أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم كان ينصب اليمنى ويثني اليسرى ينصب اليمنى ويث كان ينصب اليمنى ويثني اليسرى ويثني اليسرى قال في التخريج وأخرجه أبو داود بن ماجه وكذا جاء في البخاري من حديث أبي حميد وقال إذا جلس برفعة الآخرة جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى وقعد على شعب قدمه اليمنى مستقبلا ظاهرهما جهة قبلة وقعد على شعب قدمه اليمنى مستقبلا ظاهرهما جهة قبلة متمسكا بحديث ابن عمر وأنه علم الجلوس في مقعدته علم الجلوس في مقعدته هذا نعم وصواب حمل الرواية على الصحة وعلى ظاهرها وأنه صلى الله عليه وسلم في هذه القرة لم ينصب قدمه اليمنى ولا فتح أصابعه وإنما باشر الأرض بجانب رجله اليسرى وسقطها عليها والصواب أنه في هذه المرة والصواب حمل الرواية على الصحة وعلى ظاهرها وأنه صلى الله عليه وسلم في هذه القرة لم ينصب قدمه اليمنى ولا فتح أصابعه وإنما باشر الأرض بجانب رجليه اليسرى وبسطها عليها إما لعذر كما يفعل ابن عمر وإنما حمل الرواية على الصحة وعلى ظاهرها وأنه صلى الله عليه وسلم في هذه الكرة لم ينصب قدمه اليمنى ولا فتح أصابعه وإنما باشر الأرض بجانب رجليه اليسرى وبسطها عليها إما لعذر كما كان يفعل ابن عمر حيث قال إن رجلي لا تحملاني أو ليبين أن نصبها وفتح أصابعها ليس بواجب وهذا هو الهذ أظهر والله أعلم حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال بن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس للصلاة وضع يده على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام من وضعها على ركبتيه هذه حالة من حالة وضعهما على ركبتيه يضع يديه على ركبتيه هذه حالة، والحالة الأولى أن يضعهما على فخذيه، والثالثة ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثالث.